السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة. الحمد لله الذي أمر بحسن الجوار وجعل ذلك من خلق الأبرار وعلامة الأتقياء الأخيار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم خير من وفى بالوعود وحفظ العهود ووصى بإكرام الجيران والإحسان إلى الخلان، فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المؤمنين، إن من الخصال الحميدة ومن الأخلاق الإسلامية العظيمة ومن السجايا العربية الأصيلة حسن الجوار وإكرام الجار، وقد حث ربنا جل وعلا على ذلك فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سواء كان الجار أفراداً أم دولاً، فإن الإسلام يحث في ذلك كله على إكرام الجار، ومن إكرامه حسن التعامل معه والعيش بسلام وأمان وحماية حقوقه وحفظ عهوده والمحافظة على حدود أرضه. يأمن الجار على نفسه وأهله، وذلك من دلائل الفضل ومن علامات الصدق في حسن الجوار. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. لقد كانت المحبة علامة الإيمان، أي محبة الجار، وهي من دلائل الإيمان وبراهينه. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. لقد نهى الإسلام عن أذية الجيران أفراداً كانوا أو دولاً. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ويقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. ومن البوائق التعدي على الممتلكات أو التدخل في شؤونه أو التجسس عليه وكشف أسراره أو الترويج لأفكار تزعزع استقراره وأمنه، كل ذلك بغي في الأرض بغير حق. إن من صور إيذاء الجار موالاة الأعداء وإيواء المتآمرين عليه المتربصين به، ومن ذلك دعم الجماعات الإرهابية التي تسعى في الأرض فساداً وتنشر الفساد وتجتهد غاية الاجتهاد في إقلاق الآمنين والتفريق بين الولاة والرعية ونشر أسباب الفرقة والاختلاف. ومن صور إيذاء الجار تستر الجار على الفارين من العدالة المفسدين في الأرض، ومن السعي في ذلك السعي في استمرار الضرر على الجيران وبقاء الفوضى، وكل ذلك ضلال مبين يوجب العقاب الأليم. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا وعيد شديد وعقاب أليم يبين خطر إيواء المحدثين من أرباب الفكر المنحرف والعقائد المخالفة والأفعال المشينة والتي تضر بالدول المسلمة وأمنها واستقرارها. من فعل ذلك فقد ضل التصرف وأساء إلى وطنه وسمعة بلاده حين جعلها مأوى وملجأ للذين يبثون سمومهم سرا وعلانية ويريدون تخريب بيوتهم وبلدانهم بأيديهم، فذلك خيانة لأهله وخيانة لجيرانه، وهو إفساد وخسران. وربنا جل وعلا يقول: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. من مكر سوءا بجيرانه أفرادا كانوا أو دولا فلا شك أن هذا سينقلب عليه ويرتد عليه مكره، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويصير كل ما فعله هباء منثورا، فإن العاقبة دائما للخير وما ينفع الناس. قال ربنا جل وعلا: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ومهما طال الأمد فإن الحقيقة تتجلى وتظهر لا ريب فيها، والباطل ولا شك زاهق لا محالة، إن الباطل كان زهوقا. معاشر المسلمين، إننا في هذا البلد المعطاء قد من الله جل وعلا علينا بقيادة رشيدة ودولة حكيمة لها نظمها وقوانينها تحترم جيرانها، ويشهد أهل الأرض قاطبة بكرمها وشهامتها وصبرها وسداد أمرها. وهذه هي رسالتها وإرثها الذي ورثته عن قادتها، انطلاقا من دورها الديني أولا ثم الإنساني ثانيا في تقديم الخير للناس كافة. لقد حرصت الدولة أشد الحرص على تعزيز التعاون بين الأشقاء في دول الخليج العربي، وخاضت معهم تحديات صعبة لترسيخ هذا الاستقرار، وبذلت في ذلك أموالها وأبناءها لينعم الجميع بتماسك البيت الخليجي الواحد ووحدة صفه، عملا بقوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإن شعب هذه الدولة مواطنين كانوا أو مقيمين يقفون صفا واحدا كالبنيان المرصوص خلف قيادتهم الحكيمة فيما تتخذه من قرارات علاجية عاجلة لدفع كل ما يلحق بأشقائها وجيرانها من أذى في أوطانهم وأموالهم ودينهم. وأمر السمع والطاعة يا عباد الله، أمر السمع والطاعة له منزلة عظيمة في دين الإسلام، هو أصل من أصول شريعتنا ومنطلق من منطلقات عقيدتنا، وعليه دلالات النصوص. وعلى ذلك كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يقول عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وفي أثرة علينا. فنحمد الله جل وعلا في هذا البلد الطيب على نعمة الأمن والاستقرار، وعلى نعمة القيادة الرشيدة القائمة بالرعاية وحسن العناية. فاللهم أدم الأمن والأمان على هذا البلد وعلى سائر بلاد المسلمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، لقد حث ديننا على التواصل بين الشعوب والأفراد، وعلى التعاون فيما فيه مصالحهم ومنافعهم، وفيما فيه جلب الخير لهم ودفع الشر عنهم وحقن دمائهم، ومن أخل بذلك ونشر الفتن وخدع الناس فقد سعى في الأرض فسادا. والله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ معاشر المسلمين، إن على المسلم أن يراعي جيرانه أفرادا كانوا أو دولا، فحق الجار عظيم وحرمته كبيرة، وإن من عدم الوفاء بل هو من الانحراف واللؤم والعار أن تخون دينك أولا فترضى عليه ما ينقصه أو ينسب إليه من الأفكار الهدامة أو العقائد المخالفة، كعقائد التكفير والخروج والإفساد في الأرض، والتي يعتبر دين الإسلام دين بريء منها، براءة الذئب من دم ابن يعقوب، بل هو دين الوسطية ودين الاعتدال. ومن الخيانة كذلك خيانة الوطن الذي تترعرع فيه وتأكل من خيراته، فتوالي من يكيد لبلدك أو يسعى لإحداث الفوضى فيه أو لإثارة الفتن والثورات والانحرافات. ثم من الخيانة أيضا أن تنقض البيعة التي هي لولاة أمرك فتبايع غيرهم، أو لا ترى البيعة لهم أصلا، فتكون حالك كحال أهل الجاهلية. يقول عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. إن الوفاء يا رعاكم الله شيمة الصادقين البررة والمؤمنين الخيرة الخيرة، وأحق الأمور بالوفاء دينك ومجتمعك وولاة أمرك، فذلك الوفاء هو من شكر النعم لله تعالى. وربنا جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاللهم آمنا في أوطاننا، ووفق واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم احفظ البلد وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا أو بولاة أمره أو برعيته، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل سلاحه في صدره. اللهم لا ترفع له راية، واجعله لمن خلفه عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم احفظ الشيخ خليفة بن زايد، وأدم عليه موفور الصحة والعافية. اللهم احفظ نائبه وولي عهده بما تحفظ به عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارحم الشيخ راشد، وارحم جميع حكام المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.